بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. درسنا الحالة الأولى وهي التواتر الإجمالي، والحالة الثانية هي التواتر المعنوي، واليوم ندرس الحالة الثالثة وبعد ذلك نقرأ العبارة. في الحالة الثالثة اللي هي التواتر اللفظي، فسرنا التواتر اللفظي أخبار جماعة يفيد قولهم العلم بمدلول مطابقي واحد، سواء كانت هذه الأخبار بلفظ واحد أو ألفاظ مترادفة. السيد الشهيد يقول: من هذا التواتر يحصل العلم بهذا المدلول المطابق، والسبب في ذلك أن المضاعف الكمي والكيفي معا موجود. المضاعف الكمي هو الكثرة العددية، بحيث احتمال كذب جميع هذه الأخبار المتفقة في المدلول المطابق، احتمال الكذب ضئيل جدا، وهذا الاحتمال يذوب في الذهن، ولذلك يحصل اليقين والقطع بعدم كذب الجميع، ومن ثم يحصل اليقين والقطع في هذا المدلول المطابق. وأما المضاعف الكيفي، المضاعف الكيفي أساس المضاعف الكيفي هو الاشتراك في مصب واحد، فهنا هذه الأخبار مشتركة في محور واحد وهو المدلول المطابق. على هذا الأساس يأتي هذا المضاعف الكيفي، وهو اجتماع المصالح الشخصية في هذا المحور الواحد. هذا الاجتماع بعيد جدا مع النظر إلى عوامل الاختلاف والتباين بين المخبرين من الناحية الفكرية والسياسية والاعتقادية والثقافية والاجتماعية وما شابه ذلك من هذه العوامل. مع كل هذه العوامل الاختلاف والتباين، صدفة اتفقت المصالح الشخصية واجتمعت في هذا المدلول المطابق. هذا بعيد جدا، فالمضاعف الكيفي كذلك موجود، ولكن المضاعف الكيفي في هذه الحالة الثالثة أقوى من المضاعف الكيفي في الحالة الثانية. سر الأقوائية، السيد الشهيد يقول: كلما يكون المصب والمحور أضيق، اجتماع المصالح الشخصية في ذلك المحور أبعد وأغرب، تجتمع المصالح الشخصية صدفة في ذلك المصب الأضيق، هذا أغرب من اجتماع المصالح الشخصية في محور أوسع. لكن لابد أن نعرف كيف هنا هذا المحور الواحد أضيق من المحور الواحد في الحالة الثانية. سر الأضيقية في هذه الحالة والأوسعية في الحالة الثانية، ما أنه محور واحد. هنا مدلول مطابقي محور لكل هذه الأخبار اللي وصلت إلى حد التواتر، وفي الحالة الثانية محور واحد وهو المدلول التضمني أو المدلول الالتزام. اجتمعت كل هذه الأخبار في هذا المدلول الواحد وهو المدلول التضمني أو الالتزامي، ولو أن المداليل المطابقية للأخبار مختلفة، لكن هذه الأخبار بمداليلها المطابقية اجتمعت حول محور واحد وهو المدلول التضمني أو الالتزامي. مع وحدة المحور كيف صار المحور الواحد هنا أضيق وهذا المحور الواحد هناك في الحالة الثانية أوسع؟ هاي الأوسعية والأضيقية، هناك ذاك المحور الواحد والمدلول التضمني والمدلول الالتزامي في الحالة الثانية إلى حالة الاشتراك، أمر مشترك بين مداليل مطابقين. أما هنا المحور الواحد وهو المدلول المطابقي ليس له حالة الاشتراك. هذا سر الأضيقية والأوسعية. هنا المحور الواحد أضيق لأن ليس له حالة الاشتراك، مو مشترك بل مدلول مطابقي واحد في جميع هذه الأخبار. أما هناك في الحالة الثانية هذا المحور الواحد صحيح محور لجميع الأخبار التي وصلت إلى حد التباتر، لكن هذا المحور الواحد أمر مشترك بين المداليل المطابقية، بمثل قضية شجاعة الأمير مدلول التزامي واحد، لكن هذا المحور الواحد وهي قصة شجاعة الأمير، هاي الشجاعة موجودة بالالتزام في كل قصة من قصص المخبرين. المخبرين نقلوا قصة في بدر وقصة في أحد وقصة في حنين وقصة في خندق وقصة في خيبر وهكذا. هذه القصص المختلفة بالدلالة المطابقية اشتركت في معنى واحد وهو شجاعة الأمير. فشجاعة الأمير صحيح مصب ومحور واحد، لكن أمر مشترك بين هذه القصص. فلذلك اجتماع المصالح الشخصية صدفة في هذا المدلول الالتزامي اللي هو المحور الواحد بعيد، صحيح بعيد، لكن اجتماع المصالح الشخصية صدفة في مدلول مطابقي واحد أبعد وأغرب، مع وجود كل هذه العوامل الاختلاف من الاختلاف الثقافي والسياسي والفكري والاعتقادي وما شابه ذلك. كيف هذه العوامل المختلفة للتفرق والتباين ما أثرت، لكن من باب الصدفة هذه المصالح اجتمعت في ذكر هذه الأخبار اللي تتفق في مدلول المطابقين واحد، هذا أغرب وأبعد. فلذلك المضعف الكيفي في الحالة الثالثة أقوى من المضعف الكيفي في الحالة الثانية. هذا السر الأضيقية والأوسعية، هناك المحور الواحد أوسع من المحور الواحد في الحالة الثالثة، ولذلك اجتماع المصالح الشخصية صدفة في محور أضيق أغرب من اجتماع المصالح الشخصية في محور أوسع. هاي المضاعف الكيفي. هناك مضاعف كيفي آخر في الحالة الثالثة، هذا المضاعف الكيفي أصلا ما موجود في الحالة الثانية. شنو؟ مسألة الخطأ. قطع النظر في مسألة المصالح الشخصية للكذب، لا، مسألة الخطأ. خطأ هذه الأخبار الكثيرة في هذه الدائرة الضيقة وهو المدلول المطابقي، خطأ هؤلاء المخبرين في المدلول المطابقي بعيد جدا ومن الغرائب، لكن خطأ المخبرين في التواتر المعنوي ليس ببعيد، لأن كل واحد أخبر عن مدلول مطابقي لحاله. المداليل المطابقية مختلفة، ولو هذه المداليل المطابقية اشتركت في مدلول تضمني أو مدلول التزامي، فلذلك خطأ المخبرين هناك لا بعد فيه، لأن كل مخبر أخبر عن قصة لحاله. مثلا في قضية الأمير مخبر أخبر عن قصة في البدر، ومخبر ثاني أخبر عن قصة في حنين، ومخبر ثالث أخبر عن قصة في خندق، ومخبر رابع أخبر عن قصة في خيبر، ومخبر خامس أخبر عن قصة في نهروان، وهكذا. فالمخبرين إخبارهم عن مداليل وقصص مختلفة، فلا غرابة أن كل واحد شنو يخطأ في قصة اللي ينقله. لكن إذا اتفق المخبرون في مدلول مطابقي واحد، الكل أخطأوا في مدلول مطابقي واحد وبتعبير آخر في قصة واحدة، هذا بعيد جدا. فهذا المضاعف الكيفي موجود في الحالة الثالثة، لكن ما موجود في الحالة الثانية. ولذلك السيد الشهيد يقول: التواتر اللفظي، ومن مصادق التواتر اللفظي إذا اتفقت الألفاظ، ألفاظ المخبرين، بمثل إنما الأعمال بالنيات، أو كثير من العلماء يقولون هذا الحديث النبوي متواتر: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا النص، بهذا النص، هذا قسم من التواتر اللفظي، لأن قلنا التواتر اللفظي هو أخبار جماعة يفيد قولهم العلم بمدلول مطابقي واحد، سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ مترادفة. فنقل لفظ واحد هذا من أقسام التواتر اللفظي. فهنا المضاعف الكيفي بصير أقوى من بقية الأقسام، لفظ واحد وبمدلول واحد مورد إخبار جماعة كثيرة. فلذلك السيد الشهيد يقول: التواتر اللفظي أقوى الأقسام، وفي المرتبة الثانية التواتر المعنوي، وفي المرتبة الثالثة التواتر الإجمالي. وإحنا قلنا أصلا لا نسميه تواتر، لأن التواتر اللي قلنا أخبار جماعة يفيد العلم بنظر السيد الشهيد، هاي التواتر الإجمالي لا يهمد العلم، فقط يفيد الاطمئنان على حساب الاحتمالات. المهم هذا كلام السيد الشهيد في هذه الأقسام الثلاثة، والآن عرفنا كيف هناك تدرج وترتب بين هذه الأقسام الثلاثة. أضعف الأقسام التواتر الإجمالي، وبعد ذلك بصير التواتر أقوى من الأول التواتر المعنوي، وفي الدرجة الثالثة أقوى من الكل التواتر اللفظي، وخاصة قسم من هذا التواتر اللفظي اللي بصير هناك اتفاق في نفس القضية ملفوظة إضافة إلى القضية المعقولة. بألفاظ مترادفة، تواتر اللفظي صار على قسمين، بألفاظ مترادفة على مدلول مطابقين واحد، مثل ما مثلنا القط طاهر أو بزون طاهر وما شابه ذلك من المثال اللي ذكرنا. فأنا بستغرب فأنا بستغرب من سيد علي أكبر الحائري، هو لما اجعون قال في هذه الحالة الثالثة تواتر لفظي ومعنوي. لا، مو مسألة البلزون، هو أصلا هو ما ميز بين هاي الأقسام الثلاثة، هو فكر أنه الحالة الأولى من التواتر المعنوي، والحالة الثانية دخلها في التواتر المعنوي، والحالة الثالثة تواتر معنوي ولفظي. أصلا ما إلى ميزان في تشخيص هذه الأقسام، وأنا استغربت ليش هيك. لا، في التواتر المعنوي هناك اتفاق هذه الإخبارات في المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي، هاي اصطلاح الأصوليين أن هذا هو التواتر المعنوي، بصير اتفاق الأخبار في مصب واحد وهو المدلول التضمني أو الالتزامي، أما المدلول المطابق جنوه مختلفة. وأما التواتر لفظي لا، إذا كان المدلول المطابق واحد، أما اللفظ ممكن يكون لفظ واحد أو ممكن ألفاظ متعددة لكن مترادفة، فلذلك هذا من التواتر اللفظي، لكن صار قسمين مرة بلفظ واحد أو بألفاظ مترادفة مثل ما مثلنا بمسألة البزون. المهم هذا كلام السيد الشهيد. الآن نقرأ العبارة: إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عن هذا المشترك، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية، عشوائية هاي الأخبار اللي ما إلى جهة مشتركة، 100 رواية من مختلف أبواب الفقه. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، كل مدلول ثابت بخبر واحد، وإنما يقع الكلام في إثبات إحدى هذه أخبار 100 على سبيل العلم الإجمالي، لكي تترتب على هذا الواحد اللي ثبت بطريق العلم الإجمالي آثار العلم الإجمالية وهو المنجزية، إذا كانت هذه الأخبار عن الأحكام الإلزامية. فما دام بصير الأخبار عن أحكام إلزامية ويثبت بالتواتر العلم بصدور واحد من هذه الأخبار فلا بد من الاحتياط، لأن العلم الإجمالي منجز. لكن سيد الشهيد يقول يخالف الأخوند أنه من التواتر الإجمالي لا يحصل العلم الإجمالي بل اطمئنان إجمالي، والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف. شنو هذا المضاعف؟ هو عدد الاحتمالات. الاحتماليه الاحتماليه لكل خبر عدده هو بتعبيرنا الكثره العدديه، فتضرب قيمه الاحتماليه للكذب بكل خبر في قيمه الاحتماليه للكذب في الخبر الثاني، والمجموع تضرب في القيمه الاحتماليه للكذب الثالث، وهكذا عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها من اجل الحصول على قيمه احتمال كذب الجميع. وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، وكلما كانت الأخبار أكثر فالقيمة الاحتمالية لكذب الجميع بصير أضعل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل يتحول إلى يقين بسبب الضئالة، ووجه الاستحالة أن هذه المئة طرف من أطراف العلم الإجمالي، ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود مئة خبر كاذب في مجموع الأخبار الكتب الأربعة أو غير كتب الأربعة، وهذه المئة التي التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي على هذه المئة اللي التقطناها عشوائيا تساوي قيمة احتمال انطباق هذا المعلوم الإجمالي على أي مئة أخرى تجمع بشكل أو تجمع بشكل آخر. يعني كما أن العلم الإجمالي يحتمل انطباقه على هذه المئة اللي التقطناها عشوائيا، نفس الاحتمال في المئات الأخرى، وقلنا هناك ملايين من المئات، فما دام هذا الاحتمال موجود فهذا الاحتمال الضعيف لكذب جميع هذه الأخبار المئة اللي التقطناها عشوائيا، هذا الاحتمال يبقى بقيام العلم الإجمالي واحتمال انطباقه. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي مئة نفرضها، وهذا على خلاف فرض العلم الإجمالي، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد المدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، لأن حجية الاطمئنان ليست حجية ذاتية بل حجية بسيرة العقلاء. فنحن نرجع إلى السيرة العقلائية نرى هل هذا النوع من الاطمئنان الحاصل من الاحتمالات في أطراف هذا الاطمئنان، فهل تشمل الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه، لأن ما عندنا اطمئنان بصدق واحد من هذه الأخبار، هذا الاطمئنان بصدق واحد يحتمل أن يكون هو الخبر الأول، يحتمل أن يكون الخبر الثاني، يحتمل أن يكون الخبر الثالث، فهذه الأخبار صار أطراف هذا الاطمئنان الإجمالي. هاي الاحتمالات الكذب في كل خبر يضرب بقيمة الاحتمالية للخبر الآخر، ومن ضرب القيمة الاحتمالية لكذب هذه الأطراف نتجت هذا الاطمئنان. فهذا الاطمئنان الناتج من قيمة الاحتمالية للأطراف، فبنظر العقلاء سيد الشيء يقول ليس حجة حتى نحتاط في جميع أطرافه. لا احنا هاي نفس الكلام ديك المرة الشيخ جودان سأل، قلنا مناط التواتر هو الكثرة العددية، هل كثرة لا ملاك التواتر هو الكثرة العددية. الكثرة العددية مرة تفيد قضية معينة، هاي في التواتر المعنوي أو التواتر اللفظي، ومرة لا، هاي الكثرة تؤدي إلى العلم بصدور خبر واحد. ما عندنا شنو هاي أي واحد من هذه القضايا المئة مثلا، الأخبار المئة، من يعرف؟ فقط نحن نعلم إجمالا بأن واحد على الأقل صادر، بتعبير آخر نعلم بعدم كذب الجميع. فهذا ملاك التواتر هو الكثرة العددية، هاي الملاك أحيانا تؤدي إلى معرفة قضية معينة، سواء كان هذه القضية المعينة مدلول تضمني أو التزامي أو مطابقي، هاي بصير تواتر معنوي وتواتر لفظي. ومرة لا تؤدي إلى التصديق والعلم بقضية، لا يوجب علم بصدور واحد أو بعدم كذب الجميع. فالمهم ملاك التواتر ما دام هي الكثرة العددية، فهاي الكثرة العددية موجودة في التواتر الإجمالي. نتيجة جمع احتمالات أطراف هؤلاء قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية الناشئة من ضرب القيم احتمالية لأطراف هذا الاطمئنان. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك مشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما هذا المدلول التحليلي على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. في المداليل المطابقية اختلاف، لكن المدلول الالتزامي اتفاق أو مدلول تضمني. مدلول تضمني اتفاق، مثل ما قلنا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد بكرا، ضرب زيد خالدا، وهكذا هذه الأخبارات. والمدلول التضمني قضية كرم حاتم وقضية شجاعة الأمير، كالأخبارات عن قضايا متغايرة، لكن هذه القضايا تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا أو مظاهر من شجاعة الأمير عليه السلام. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر. شنو؟ افتراض كذب الجميع، يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك وهو المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم، يعني عوامل الاختلاف والتباين مع كثرتها ما أثرت، لكن صدفة أثرت عامل الوحدة. شنو عامل الوحدة؟ هاي المصالح صدفة أثرت، وهاي المصالح أثرت يعني المصالح تماثلت لأنه تعلقت بأمر واحد حقيقي وهو المدلول التضمني أو الالتزامي. بصير تماثل المصالح من أغرب الغرائب، اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. ليش عبر بالتماثل؟ لأن هذه المصالح الشخصية من باب الاتفاق والصدفة تعلقت بأمر واحد، بصير تماثل بين هذه المصالح. شنو هذا الأمر الواحد؟ هو مدلول التضمن أو الالتزام. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، فهذا يعني أن هذه المصالح متقاربة. مصلحة تعلقت مثلا بالكذب في خبر بدر، ومصلحة أخرى تعلقت بكذب خبر حنين وما شابه ذلك، فهنا هذه المصالح تعلقت بالمدلول المطابق والمداليل المطابقية جنو مختلفة، لكن هذه المداليل المطابقية متقاربة. ليش متقاربة؟ لأنها مشتركة في المدلول الالتزامي. ما دام مشتركة في المدلول الالتزامي بصير هذه المداليل المطابقية متقاربة، فحينئذ المصالح اللي تتعلق بكذب المدلول المطابقي شنو بصير؟ متقاربة. فتقارب المصالح صدفة كذلك من الغرائب، فهذا يعني أنها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحسب الاحتمالات. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف. ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها. لماذا؟ لأن المضاعف الكمي كيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. يعني هاي الكلام اللي ذكرنا في التواتر الإجمالي أنه هاي الضآلة فقط في هذه 100 اللي اخترناها عشوائيا تزول في الذهن، وفي بقية المئات هاي الضآلة مجزول، هاي ترجيح بلا مرجح. الآن يقول هذا النقطة الترجيح بلا مرجح ما يأتي هنا. ليش؟ لأن المضاعف الكيفي انضم إلى المضاعف الكمي، فلذلك هذا المئة اللي تشترك في مدلول تضمني أو التزامي تخرج عن أطراف العلم الإجمالي بكل مئة. هذا في التواتر الإجمالي، لكن هنا لا. لا هم مشتركة مو عشوائي، مشتركة في لا هذا اللي قلنا هناك. ما قلنا أنه هذا العلم الإجمالي بكذب 100 إما ينطبق على 100 العشوائية أو لا. فإذا قلنا ينطبق كما أنه ينطبق على بقية المئات، فمعناه أنه باقي هذا الاحتمال الضآلة ما زالت. أما إذا قلنا ما ينطبق يعني شنو؟ هاي الاحتمال الضئيل لكذب الجميع هذا راح انتفى. ولذلك العلم الإجمالي ما ينطبق عليه. هذا شنو صار؟ ترجيح بلا مرجح. شلون هاي الاحتمال الضئيل في المئة العشوائية زال لكن في بقية المئات ما زال ترجيح بلا مرجح؟ هذا الكلام ما يأتي هنا، لأن شنو؟ المضاعف الكيفي موجود. بسبب المضاعف الكيفي هذا الطرف اللي يتعلق بجهة مشتركة هذا الطرف يخرج عن ذلك العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينحصر في المئات الأخرى اللي ما في جهة مشتركة بين تلك الأخبار المئة. الحالة الثالثة أن تكون الأخبارات مشتركة في مدلول المطابق بالكامل، هذا هو التواتر اللفظي. كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، لكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لأن مصالح الناس المختلفين سياسيا وفكريا وما شابه ذلك كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية. المضاعف الكيفي هنا أقوى من نفس المضاعف الكيفي اللي في الحالة الثانية. أما هناك مضاعف كيفي آخر موجود هنا ما موجود في الحالة الثانية. شنو؟ ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص كما هي في الحالة الثالثة، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك كما هي في الحالة الثانية. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين أخبار المخبرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل اللي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، هذا قسم من التواتر اللفظي، وهو إذا كان اللفظ واحدا أما القسم الآخر وهو ألفاظ مختلفة لكن مترادفة. كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كان في الجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسها بألفاظ أخرى؟ المهم المعنى، ما دام إذا تعلقت المصالح بالمعنى كيف اتفق اللفظ؟ ممكن أداء المعنى بلفظ آخر ومع ذلك حصل الاتفاق بالنسبة لللفظ، فهذا لا يمكن إلا أن يكون الصدور المخبر به هو السبب للإخبار. وأو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصفة، كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجنون بنقل ما وقع بالضبط، وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنى والمعنى من الإجمالي كما هو واضح. صلى الله عليه وسلم.